ساعت 11:45 دقیقه زمان تفسیر تلاوت استاد محمود رمضان آیه 31 تا 62 سوره نجم مدت 9:58 دقیقه. وَأَنْ لَيْسَ لِتْ إِنْ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة فأهوى فوجاها ما شاف بأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله.